إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الكرام، الله تبارك وتعالى هو الخالق المدبر لهذه الأكوان، فما في السماوات وما في الأرض كله ملك لله عز وجل، ولا يكون شيء في هذا الكون إلا بإذنه وبعلمه. قال الله تبارك وتعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائرين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. ثم استوى، انظر إلى عظمة الجبار جل جلاله، إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. الله أكبر، يا له من ملك! كل ما تراه من سماوات والأرض قد خلقها الله عز وجل في ستة أيام، وهو القادر أن يخلقها في طرفة عين، ولكن لله حكمة في ذلك. إذن هو الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاً أحوى. لا يكون شيء إلا بعلمه، ولا ينزل بلاء إلا بحكمته، ولا يرفع إلا برحمته. كل شيء تراه أو تسمعه فهو مخلوق، فالله خالق كل شيء. ومع عظمة الخلق تأتي عظمة حكمة الله في توزيع المقادير. قال الله تبارك وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. كل ما تراه يحدث قد قدره الله قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، فهو جل جلاله العالم بكل شيء، العالم بما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. ولذلك قال عن المشركين أنهم ولو ردوا، يعني لو أننا رددناهم إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه، لأنه يعلم جل جلاله ماذا سيكون حال العبد حتى ولو أعاده بعد الموت. وقال عن نفسه جل جلاله: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. أقسم بالله ما سقطت ورقة من شجرة إلا يعلم بها الله جل جلاله، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا نبتت بذرة في أي قطعة في الأرض إلا والله تعالى يعلم بها، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذه عقيدة اجعلها في قلبك، أن الله عليم بكل شيء وعالم بكل شيء، ولا يكون شيء إلا بعلمه جل جلاله. يقول تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. والله لا خلقنا ولا خلق من منهم حولنا إلا كنفس واحدة أو أقل من ذلك، لأنه لا يعجزه شيء جل جلاله. حديثنا اليوم هو عن ما يحدث الآن في الصين من مصيبة حلت عليهم ومرض تفشى بهم، فهو مصاب أصيب به. كيف نربط بين هذا الكلام وبين ما يحدث هناك مما مضى من الآيات؟ نعلم أن ما يكون في هذا الكون من خير أو شر على مستوى الأمم أو على مستوى الأفراد، فإنه كله من عند الله جل جلاله. والمصائب أيها الأحبة ثلاثة أنواع: مصائب تأتي على العباد لترفع منازلهم، وهذه التي تحدث للأنبياء أو للخلص من عباده الصالحين، جعلنا الله وإياكم منه. هذا النوع، يعني لماذا ابتلي مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم وكل الأنبياء ابتلوا، ما في نبي لم يبتلى. هذا من المصاب الأول، النوع الأول، وهو لرفعة الدرجات. ومصائب أخرى لتكفير الخطيئات، وهي التي تحدث للمؤمنين عامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. ما معنى الكلام هذا؟ لا تظن أن المرض يبتليك الله به لأنه يكرهك، لا، ما دمت مؤمن فإن ما يأتيك من بلاء فهو رحمة بك، وقد يكون علامة لرضا الله عنك. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. إذن ارضى، لأن البلاء الذي يأتيك وأنت مؤمن قد يكون خيرا لك. النوع الثالث، وهو الذي يحدث غالبا في الأمم، هو المصائب التي هي نوع من العذاب الدنيوي الذي يذكر فيه ربنا تعالى الإنسان لعله أن يرجع وينتبه ويختلف عن عذاب الآخرة. فما عند الله يوم القيامة أمره خطير، لكن الله يبعث النذير، يبعث الرسل، يبعث ما يخوف به الناس، فإذا غفلوا فالويل لهم. تأمل هذه الآيات. يقول الله تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. يعني في أمم قبلك يا محمد صلى الله على رسول الله أنزلنا عليهم البأساء وأنزلنا عليهم الضراء، أتيناهم بالرحمة وأتيناهم بالعذاب لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، يعني لو أنهم لما جاءتهم المصائب رجعوا إلى الله عز وجل. ولكن ماذا حدث؟ قال: ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء من خير ومن شر، حتى إذا فرحوا بما أوتوا، يعني يفتح الله عليهم، قد يأتيهم الرزق وقد ينكب عليهم خيرات السماء، فإذا فرحوا وازدادوا طغيانا على طغيانهم ولم يتوبوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. اللهم لا تكن يا ربي غاضب على عباد علينا يا الله. انظر إلى إمهال الله عز وجل الظلمة. وهنا إذن سؤال مهم: هل ما يحدث في الصين من هذا المرض الذي كلكم تسمعون به عقاب من الله تعالى لأنهم عذبوا المسلمون الأيغور في الصين؟ هناك أكثر من 20 أو 30 مليون من المسلمين أوذوا أذى شديدا من الصينيين، من الحكومة الصينية، والمقام ليس مقام شرح هذا المكان. فابتلاهم الله عز وجل الآن بهذا المرض، فربط الناس بين هذا وذاك، فهل هذا الربط صحيح؟ أقول والله أعلم. ما الذي يجعلنا نجزم بذلك وما الذي يجعلنا لا نجزم؟ تأمل معي. لا نجزم لماذا؟ لأن ما يحدث مثلا الآن في سوريا المسلمة أشد مما يحدث للأيقور في الصين. اليوم مجزرة حصلت، قتل شنيع، سبحان الله العظيم، والله لا يحدث على وجه الأرض. نسأل الله أن يقهر من قهر المسلمين. قولوا آمين. ظلمة يبطشون بالمسلمين. طيب ما يحدث في سوريا أيهم أليس هو أشد مما يحدث في الصين؟ ومع ذلك لم نسمع. إذن ليس بشرط. ما يحدث مثلا للسنة المسلمين في إيران، ما يحدث لإخواننا الفلسطينيين من اليهود في فلسطين. إذا المسلمون معذبون في كل مكان، فلا نجزم إذن فنقول أن هذا عذاب للصيني. ليه ما تعذر طيب الذين يعذبون المسلمين في سوريا مثلا أو في فلسطين أو في غيرهم من بلدان العالم؟ لماذا؟ إذن هذه ليست قاعدة، وسأشرح لك بعد قليل. وأيضا قد نجزم لماذا؟ لأن الله تعالى لا يقر الظلم، وقال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. والله لا يمكن أن يسمع ربنا دعوة مظلوم فلا ينصره، وهو الذي أقسم جل جلاله على نصرة المظلوم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب عز وجل: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. أي هذه الدعوة ولو كانت من غير مسلم لعلمك. إذن الصواب يا إخوة أن لا نجزم، فلسنا من يوزع العذاب بين الأمم، ولا ننفي لأننا لا نحكم عن الله عز وجل. الله أعلم هل هو عذاب أم لا، الله أعلم. لا تربط، أنت لست موكل عن الله عز وجل، الله هو الذي يدبر الأمور. لكننا نقول إن الله تعالى عدل ولا يقر الظلمة، وأن عذابه له فيه حكمة، فقد يعذب أقوام بالغرق، وقد يعذب أقوام بالزلازل، وقد يعذب أقوام بالبراكين، وقد يعذب آخرون بالحروب الأهلية، وقد يعذب آخرون بالحروب الاقتصادية. أنواع العذاب كثيرة، يشعر بها من يشعر ويتناساها من لا يعلم. ولذلك تأملوا معي هذه الآية يا أحبة. يقول الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر. بماذا؟ بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. تأمل معي، ظهر الفساد أي فسدت حياة الناس، إما بحرائق، تجد الناس تزرع وتزرع ثم تأتي سنة فتحرق كل ما زرعوه، وهذا مثلا ما حدث في لبنان أو حدث في سوريا في أستراليا قبل فترة بسيطة. وقد يبنون ويبنون ثم يأتي الغرق تسونامي فيهدم كل ما بنوا. إذن يظهر الفساد أي تفسد حياتهم، لكن بسبب أعمالهم. إذن هو عقوبة من الله عز وجل. فقد يكون إذن ما نراه من الصين من فساد تتابع في اقتصادهم، هم الآن يا إخوة في هذا الشهر فقط خسروا ما لم يخسروه في 20 سنة في معيشتهم، في اقتصادهم، في حياتهم، مع أن لديهم كل ما يمكنهم من السعادة. قد يكون لأن مقترف الظن فنصر الله أولئك القوم، لا، لا نقول لا ولا نجزم، هذا أمر عند الله عز وجل. وقد يبتلي الله عز وجل العباد بالجفاف برغم نزول الأمطار لأنهم عصوا. ومما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، واسمع لهذا الحديث: خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركهن. يا الله، كلام عظيم يا أحبة. يقول عليه الصلاة والسلام: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون. الإعلان فيها يا أخوان ما هو أن تعمل بالخفاء أو يكون هناك قانون يجرم ويعاقب من يفعله، لا، الإعلان أن تكون مشهورة ولها تنظيم ولها محلات ولها. هذولا معرضين أنفسهم لعذاب الله عز وجل. إذن الأولى: ما تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. عندما لا يضبطون الميزان ويطففون ويأكلون أموال الناس بالباطل، هذا هو العقاب، نسأل الله العافية والسلامة. ولم ينقضوا ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم. حال المسلمين: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. عندما لم تحكم الحكام بشرع الله سلط الله بينهم الحروب، وهذا الذي يحدث الآن في العالم كله. إذا ما نراه في الصين يا إخوة يتكرر بأشكال أخرى في كل بلد. فالله تعالى ليس بينه وبين العباد نسب، هذه سنة ماضية في الخلق من الله تعالى. يقول تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، يعني من أين جتنا هذه المصيبة؟ قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. ويقول تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالمطلوب إذن أمور: أولا الموعظة والعبرة، وليس التشفي وليس الاستهتار فيهم أو دعهم أو لا، الموعظة، العاقل موعظة بغيره. ها هم الآن بدأوا يتباهون أنهم القوة العظمى التي لا تقهر القادمة التي ستكتسح العالم، فإذا بهم يبتليهم الله بجرثومة لا ترى بالعين المجردة وما يعلم جنود ربك إلا هو. فلابد أن نخاف ونتعظ، وكل فرد منا يبدأ يصلح حاله. في بيتك اصلح حالك، لأنك أنت عضو في هذا المجتمع الضخم. ثانيا، أن نعلم هذا أن هذه المصائب كلها من الله، وهي بما كسبت أيدي الناس، وما من مصاب ينزل إلا بعدل الله تعالى. الله لا يظلم أحد أبدا، والله لا يمكن ينزل بلاء إلا بعدل الله، ولا يرفع إلا برحمة الله. هذا هو الأمر الذي يجب أن تعتقده في المصائب. ثالثا، هذا المرض يتداول بين الناس على أنه وباء ينتقل ويعدي، ونحن نقول أمامنا منهج نبوي في موضوع العدوى. انتبه معي يا كريم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول. ويعجبني الفعل. ما معنى هذا الكلام؟ لا عدوى، أي أن العدوى لا يمكن أن تحدث إلا بأمر الله عز وجل، أما من نفسها لا تحدث. ولذلك الإنسان المريض لا تذهب إليه، ولا تذهب إلى بلد فيها طاعون، ومن كان في بلد فيها الطاعون فلا يخرج. لماذا؟ حتى لا يعدي الآخرين. فالعدوى موجودة، لكن عندما نجعل العدوى هي التي تتصرف نحن مخطئون. نقول أن العدوى لا تحدث إلا إذا أمر الله. لماذا؟ مثلا هذا المرض الذي عندهم، قد يقول الإنسان أنه هو من نفسه نشأ لا، من أنشأ المرض أصلا إلا الله عز وجل. والذين يعني أصيبوا بالمرض ملايين، لكن الذي ماتوا لم يتجاوز إلى الآن 220. فلماذا لم يعد البقية؟ العدوى لا تضر بنفسها، وإنما الله هو الذي يدبرها. هذا الأمر المهم. وأيضا هناك حديث آخر، أنا لا أريد أن أشرح الحديث حتى لا نتأخر، لكن في حديث آخر يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد. إذا نجمع بين هذين الأمرين: ألا نذهب نحن إلى مصادر المرض، وأيضا نعتقد أن المرض لا يمكن أن ينتقل بنفسه بل بأمر من الله عز وجل لحكمة يعلمها الله. وهكذا نفهم هذا الحديث. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من آية والذكر الحكيمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.